سلم لك يا مولاتي الملكة لك العبد كل مملك نصر ملكة حملت المليك وصلت ننكي بزورتي عدالك لني وصاب حسن جمالك قبل الصيام يا مولاتي وانا غلام مملوك ومن الفراق مهلوك الى تزورني تعافى داتي الهالكة لج في قلبي وصلت ولا تجتني بقى العار عليك كل من راك وبهاك ليس لبراك لازلت نرجع بشارك ياتي المرسمي بخبارك ويفيدني بصح مزارك ونقول جاد سعدي وكمل قصدي بيوم مبروك وبحرقي بمسروك نجدد الفرح ونغنم ساعة مباركة وناديك الله ينصرك من رقم تواك ما معاشيك قايتناك يا مولاتي الملكة لك العبد كل مملك نصر ملكة عقلي دوا وتاب شوقك والجود من وصف حقوقك لكن ترحمي معشوقك تفديه من غلاله كيف فديتي ناس عشقوك وفنا وحين فرقوك انت مسلية وانا بالسهران والبكاء حمد العفتل سبقك أرماني خلفوك لا يلقيك قايت مناك يا مولاتي الملكة لك العبد كل مملك نصر ملكة ملك المليك يا حداي وحداك انا بغيت ودني من وديك وزيارتي جعلها وردك حتى حبيب مالو عندك يا من قوام قدك مرهاف سقيل هازم عدوك ويحد من يحدوك وضفاير السوالف بنسيم الطيب هادك تسبيع عقل اللي شاهدك وتراس على الدرار ديتش بديك مر الحسامك وخدود ورد قاني بتنين بياضهم عموك وبنارهم ختموك والأنفزان سرك وشفين المدارك مع والمبسم كادور خاتمك وطغر المنظوم زهرو يسميك قريت لك يا مولاتي صدر دبارك وضعوذ كاسيوف عقارك وزنود راي ما صورك وكفوف ماليات كرام برضاها طرف عزروك وعلى عداك مسروك وحلل وحنيش الا بركات قوم دارك وقلايد فيها مجوارك تبارك الملك سر هاي سليك قريت لك يا مولا المالكة لك العبد كل مملك مصر مالكة حملت تبوفاك شتام وابصفاك بالقلب واللسان نوصفك ونفيد بيك من لا عرفك حتى تودني من عطفك بليديتي بحسانك عسان فوز بعفوك بالجود ناس وصفوك لولا سيوف صدك دام العشاق سادك شي والف من لا يوالفك أنتي قوة الروح كل راحة فيك قريت منك يا مولاتي المالكة لك العبد كل مملك نصر مالكة حمدت المليك شافك حلة بالفاض سالكة بيك الأرقيت وطابع يسلك من آسم في الغاب نسبت ليك هبت السلام لمقام حضرتك يا تايكة وجوار حل عظام تناجيك والسالف سان واجب يحييك خذ هالبيب مني هاد الدر المباركة واستفخر بديع جهرك والناظم الشجال اسمه يوريك الغراب ليل حاج حمد صمصام المداكة كمن داعي في الغدك لا تخشى التاف رايدي ضاهد مدح لها وخلي جمع الحساد تنتكى وغنم في السلوان ساعتك ما تعرف في الزمان ما ياتيك وسعد ما من الحضرة لو جيب الناسكا ولا جادت جود همسك شمل توب عريق أكبو يكسيك أنا لا فاطمة بنت السلطان قامت بابا عاجيب كان المنسوك فضلنا أنا لا فاطمة بنت السلطان قامت بابا عاجيب كان المنسوك فضلنا أنا لا فاطمة بنت السلطان قامت بابا said no.